قال يا ثابت عن عائشة صحيح قالت إن كنت مستدرا حدثني وإذا اضطجع على شك لوني. فدل ذلك على أن سار في اضطجع فصار يتحدث معها ولا يضطجع. فدل ذلك على عدم وجودها وأنها سنة فقط ومستحبة وأنه يصرفها بعض الأحيان فلا بأس كما كان يصرفها بعض الأحيان إذا كانت مستيقظة وتحدث معها. أما هذه الرواية فيها الأمر على حسب الحزم على وجود هاتين الركعتين الأمر أصل الوجوب وأصل على وجود هاتين الركعتين هذه الرجعة. وقد تبدع العلم بأن غلطه بذلك وأنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة من الاستراحة بعدما تهدد من الليل بعد العمل كان يصلي شق الأيمن عليه الصلاة والسلام في غالب الأحيان وربما لم يضطجع كما قال فعلا الله عنه وأرضاه. هذا على تسئيل صحة هذه الأمر وقد تكلم فيه بعض أهل العلم وضعفوه ومن جملة من ضعف ذلك أبو العباس بن كبير رحمه الله وهو قال إن حديث باطل لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما الثابت من قدرة الفعل ونازعه طبعا في ذلك وإسناده ظاهره الصحة إنه رواه جماعة أبو داود والسنين وأحمد بن طريح بن واحد بن زياد عبد أبو الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا إسناد ظاهره الصحة لكن في الصحيحين ولكن له علتان إحداهما أن عبد الواحد كان عليه بعض الخطاب من جواب عن الأعمش وعلموها أنه يغلط بها كثيرا فجعلوا هذا منها. والعلم الثاني هو أشد وأقوى والتدريس لا يمس وإنه لم يروي أحد صالح قال الشيخ تقييم رحمه الله إنه من رواحه يواسطه يسميها ثم صرح به رواية يصدر بذلك على أبي صالح ولم يروي أحد صالح مباشرة. والعلة خشيت على كثير من الناس فظنوا أنه متصل وأن لا بد سمعه من أبي صالح وليس أنه كذلك ولا بد مجلد فقد رواه بالعدالة. احتمله العلماء بما إذا كانوا صحيحين لأن أصحاب الصحيحين اهتدوا بروايته وانتقوا منهما لما تسمعه وأما غير الصحيحين فلم يعتني أولئك بذلك فلهذا تعلم رواية إلى المصلي بالسماع. وهنا لهذا يدل على أنه جلس في الطرس من رواه غير أبي صالح وبهذا يعلم أنه ضعيف من هذه الحيثية الجنس الأعمس وعدم صحيحه بالسماع من أبي صالح. ومن هذا ما جاء في بعض الروايات أنه رواه غير أبي صالح رواه واثقا لم يسميها. وعلى فرض تحديه فالامر من الاختلاف بذلك انه صلى الله عليه وسلم كان يفعل اثاره ويدعوها اخرى فدل ذلك على ان هذا الاختلاف لو سلمنا صحه الامر. وحديث ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال صلاه الليل مثنى مثنى فاذا قد يحل فجاه الصبح صلى الله عليه وسلم قال ما قد صلى يكفر عليه وهو خمسه من حله العمر رضي الله عنه وارضاه ان النبي عليه الصلاه والسلام مثنى مثنى الليل الليل والنهار هذه زياده في عند الاربعه واحمد النهار فرد بها بعض الثقات هو صحابه ابن حبان والنسائي رحمه الله قال انها خطا. والنسائي على طريقه جماعه المحدثين اذا روى الاكثر روايه وخلقها بعض الثقات صوبوا روايه الاكثر وان كان الذي فرد ليس به عله ولكن على طريقتهم يختارون روايه الاكثر ويصححونها اذا روى ثلاثه من الثقات حديثا فخرج واحد منهم بزيادة واثنان لم يستمر زيادة وطريقة المسائل والجماعة والترمذي أيضا والجماعة أنهم يصححون رواية الأكثرين ولا ويعدوا رواية المفرد لأنه يشعر بأن مشهورا أنه لم يحفظ. وهذه الطريقة لم يقصد بها البخاري والجماعة وقالوا أن الزيادة تقبل بها الثقة ولو خالف جماعة إذا كانوا جماعة ثلاث وهذا واحد منهم أو أربعة طلب واحد أو خمسة طلب واحد أو أكثر بطريقة فإن الواجب قبول زيادة فإنها كانت تشبه حديثا مستقلا كما لو روى حديثا مستقلا تقبل الروايات هكذا إذا زاد على غيره كما روى مثلا شعبة وسفيان الثوري الجماعة حديثا ثم روى الأوزاعي أو غيره من الثقات ذلك الحديث وزاد فيه أيضا جملة أخرى ويقولها فإن هذه الجملة كأن حديث مستقل تقبل من الثقة. قال أولى عليه المحققون من العلم وهو الذي نحن نظهر المصطلح والحافظ العراقي والجماعة ابن حجر أيضا النخبة حيث قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع ملاكة من الأوسط من راويهما والحجر الصحيح مقبولة

إذا انتهى الليل زال الوتر. ولهذا قال عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح أن النبي عليه السلام إذا فات الوتر من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار ثنتا عشرة ركعة، فدل على أنه لم يشفعها ولا يوترها في النهار. هذا هو السنة، إذا فات الوتر من الليل شفعه في النهار، تأسف النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تضيع عليه الفائدة وأن الغنيمة على الخير العظيم ولا تجيبه في النهار. الله جعل هذا النهار خفة. نعم. ما بعد هذه الحديث كلها تتعلق بصلاة الليل والوتر، وهذه الأول الزيارة وصلنا مقابل ورمضان ثم قال له القادرة لا نخرج ولا إن الرشيد يدعو على الروح وكرمه من شبان. ولما جاءه أبو البخاري أنه صلى الله عليه وسلم صلى به عدة غلوات ثم تبعوه ولا نخرج قال إن الرشيد من أن ترى في صلاة الليل. وجاء معنى ذلك في عدة أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، كان يدل على أن صيام رمضان سنة مفروضة، قد كثير من صلى الله عليه وسلم عليه بغير العزيزة، وكما كان رمضان علما واحتسابا فقد له متقدم من ذنبه. كثير الناس يحبوا رمضان أو جاء إلى سيدنا عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد ورجل له الغيبة ورجل جماعة ثم صلى الله عليه وسلم عدة ليالي في بعضها من أجل الليل وبعضها نصف الليل وبعضها إلى آخر الليل، ثم شرع أن يحفظ عن ذلك فترك الله عليه الصلاة والسلام وحتى على صلاة وجودهم، وقال أهل صلاة وجودهم إلى مكتوبة عليه الصلاة والسلام. كان يدل على شرعية قيام رمضان أن السنة في القربة، وأن الله سبحانه أطاعك في عيالك خشيت أن يفرض فلما توفى عليه الصلاة والسلام انتهى هذا الخوف واستقرت الشريعة وبقي الأمر على مر عليه نافلة وسنة وليس فريضة. ولهذا أقام عمر رضي الله عنه هذه السنة وعلم وبين مكاعب وسلم الناس فجمعهم عليه وصاروا يسلمها في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهده صلى الله عليه وسلم جماعة، لأنه عرف أن المانع انتهى وغير، فلهذا طبق ما نقله عليه في حديث صلى الله عليه وسلم لصلاتها جماعة، وترك ما كان يصلي منهم جماعة أرجاعا في المسجد وجمعهم من صلاة عدة ليالي، ولم يمنعه من الاستمرار إلا خوفه في فريضة، فقد زال هذا الخوف واستقر الأمر، فلهذا جمعه عمر صلوها جماعة في عهده رضي الله عنه واستمر الله على ذلك. فهو أصاب ذات ليلة فرآهم فقال له أصحاب البدعة ولكن لا تكن غافل، وقد احتج بهذا من لا بصيرة لديه في أمور البدع وظنوا أن هذا عمر مدحا للبدعة وأن هذا مدحا للبدعة الحزبية، وأنتوا عليه وأن عمر رضي الله عنه لا يمدح ما ذنب الله ورسوله، البدعة كلها مذمومة هي بدعة ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بينما أراد عمر البدعة النهارية لأنما كان البدعة بحيث أنه جمعهم على إمام واحد وجماعة واحدة وكان ساعة من كان ساحر وما كان مجاورهم على ذلك، فلما جمعهم على هذه الكيفية لأنما كان البدعة يعني من بدعة اللغة، لأن البدعة اللغة ما حدث على غير مكان سابق، لكن إذا كان الدين هو محل المنح هذا في أمور الدنيا ما يجده من الدنيا صناعاتها وإصلاحها وغير ذلك فليس من باب الزوج شيء، بل الناس ان يخترعوا ويوجدوا ويضعهم في ملابس او مآكل او مسارح او جامعه او صناعات او مواكل او غير ذلك، فانما البدع المذمومه ما يتعلق بالدين والتقرب الى الله عز وجل. فمرادها رضي الله عنه وارضاه يعني من حيث اللغه انها كانت في عهد صلى الله عليه وسلم كانوا ارجاعا وفي عهد الصديق كانوا ارجاعا ثم منعهم، كانوا بدعا من هذه الحيثيه من حيث انهم منعوا على مكان المتفلحين ولم يستقيم له الامر بشهاده قبل من صدرها، فان فيها سنه وقربه وطاعه فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها المسلمون وراغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني حديث قال من الغلاف فيما يتعلق بالوتر، اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الوتر نعمه من الله عز وجل وان ولد عباده في هذه النعمه وان خير الله من خير النعم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ عليها في الشكر والحفظ إنما نعرف على شرعية الوقوف أم الفوضى وأن هناك العظيمة ونصر العباد الخير نعم وأن محلها من صلاة العشاء إلى صلاة العشاء أنا أخليكم وأنت صلاة العشاء فأنا أخليكم ولا نجمع يوما وصلى المغرب فإذا جمع التقديم شهر أو مرة فأنا وقت العشاء دخل وقت العشاء ثلاثة وقت وعند خشاهد حلف وخالف عن عبد الله العم فالمقصود ان فعله صلى الله عليه وسلم وخاله ودلال على فعيل قوته وانه سنه قربه وشهر وحده وان كان يحافظ عليه ولم يصلي الوسع على بعيره والسفر كما بعيد عليه الوسع عليه الصلاه والسلام وخالف هذا حديث بعيده ويستحق من الوسع وسلمنا وايضا يؤكد ذلك وهكذا ما تقدم عند ابي ايوب ان يستحق الحبيب وما جاء في هذا المعنى أفرعنا من تقدم أيضا كلها تدل على شرعية الوكل وتأكده وأنه ينبغي لأهل الإسلام أن يحافظوا عليه كما حفظ على النبي عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر والنساء وحتى الرجال والنساء ولا سيما القضاء والعلماء فإن أولى الناس أن يعتنوا بهذا ولهذا جاء الحديث الآتي ومن ذلك وتعالى وأيضا يؤكد ذلك وهكذا ما تقدم عند أبي أيوب أن يستحق الحبيب ولا جاء في هذا المعنى أفرعنا من تقدم أيضا كلها تدل على شرعية الوكل وتأكده وأنه ينبغي لأهل الإسلام أن يحافظوا عليه كما حفظ على النبي عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر والمحن وحتى الرجال والنساء ولا سيما القراء والعلماء فإن أولى الناس أن يعتنوا بهذا ولهذا جاء الحديث الآتي ومن ذلك قال أوصوا يا أبران فإن الله سبحانه وتعالى فالعلماء وطلاب العلم حول الناس تغطيناها بالسنن ونحن بها والسنن عليها والتأكيد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ليس من يعلم فمن لا يعلم وحديث هذا هو كان في ضعف لكنه دال على فعيته وركوب الشرع والمقدم أما زيادة ثلاثة منا كان حل الاستجار كان حل الغرابة فلا يحتج به في هذه المسألة لأن أخذه الوجود ولكنه ليس بواجب كما سنة مؤكد غلط الواجب وهذا نفس الحديث ضعيف لا يتعرض عليه من حيث لا يدل على الوجود فهو من حق تأكد وسنة لا يدل على الوجود فقط لا يعول عليه تصوير شهر هذه الحاجة كلها تدل على فرعيته ويوكل أيضا وأنه صلى الله عليه وسلم كان يوكل ساعة بهذا عشرة وساعة بإحدى عشرة وساعة بأقل من ذلك هذا فيه توسعة لأنه ليس فيه توسعة ففيه دلالة على أنه ربما أوصل بخمس جميعا صلي ما لم إن خمس جميعا تصلها إحدى عشرة فربما أوصل إحدى عشرة ثم أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا فهي ثنتين ثنتين سنه ثنتين لو سنه 11 وربما اخرى بسبع جميعا ثمه السادسه فالسحب الاول رحمه الله وعليه كل ما ينحب الى السابعه فلا يسلم ثم يكون السابعه ربما يكون التسع ثم يجلس يسلم يسلم الثامنه ولا يسلم ثم يسلم الى التاسعه فربما اصاب ثلاثه الحزبين الاثم فيسلمها سردا ولا يجد فيها الا في الثالثه ان هذه انواع من الوكل عليه الصلاه والسلام وجعل التوسع ورسل النساء سلف الخير الخير افضل ويتقدم صاحب المثلى مثلى فلا يؤثر بشهر جميعا سردا وبخمس جميعا سردا لو يشر الله في اخرها فهذا نوع من الوكل ويقع على بعض الاحيان هو حكم اهل السنه فلا حسنه اما السبع والسجن الافضل انه لا يقدرها لا يجلس في السادسه وفي الثانية ولا تتل ليس فيها أسوأ صلاة بمعنى ثم إحدى عشرة فلم يكن إذا نفسها فلما ورد أنه كان يسلم كل من بين عليه الصلاة والسلام وهذا ثلاثة عشر كان يسلم كل من بين وربما صاب خمسا في الآخر لو صاب بها بعد أربع تسليمات بعد ثلاثة يسلم كل من بين وفيه عند عشرة الرحيم الدلالة على أن يمكنك أن تنزل غير في وسط الليل وفي الآخر وأنا صلى من توتر السحر ومن آخر من الحال صلى الله عليه وسلم أنه انتهى وتر السحر فدل ذلك على أن يتقوا أول الليل به وفتته كله حسن كله سنة كله فرضة. وفي الأفضل أن يكون في السحر كما كانت من ذلك، وأما يتقوا من فهو العالي عن صفر السعون فهو العالي الليل، فأخذ مكان عليه الصلاة والسلام لأخذ الحياة واستقر على وقته وأخذ الليل. وهذا المواقف الحديث يجب أن يكون من أسهل كل ليلة كل ليلة إلا قادم من ليلة آخر إذا كنت واقف الليل واقف هذا المسلم وهذا القول العظيم الذي فيه المدد من الله على قلادة إلى أن يسألون إلى أن يستأذنون أن يدعيهم استجابة أن يسألون وتعصوا له أن يدعيهم وتابع عليه أمري أوقات عظيمة مجيرة بالغناء. وأما لو ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء بالإيثار بأول الليل فهذا لعلة ولأسباب، الذي يخشى أن لا يقم آخر الليل يخشى أول الليل، الذي يدس أول الليل قال هو حاجات أول الليل فإنه يخشى أول الليل حتى لا يخطر. أما الذي له وضع على قوة أول الليل ويتمكن من كلام آخر الليل صار على أنه يخشى في آخر حياته فإن هذا هو الأولى بالأولى. وهذا الخليفة جابر هذا باب التفصيل وقال لكم ياخذ من الليل في اوله ثم طلع لكم اخر الليل فليس اخر الليل فاذا صلاه اخر الليل فلا لا تاخر اخر المسلم فهو يبان على التفصيل لان من كان يسمع في اخر الليل فهو اولى به ومن كان يخشى فليطلع من الليل. وهذا المعنى من الاشعار ابا الدرداء وابا هريره لانهما مشغولان بواقف الحديث وغنايه الحديث اخر الليل فربما تقع علينا اخر الليل. الشيخ يجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وبين فعله في سرد الركعات. هذا هو الأفضل ونحن نجد العادة واحدة سواء صلاة خمس وساعة ثلاث وسبع سبع وحيادة عادة واحدة وحيادة بعض الأحيان وصلاة الليل مثنى مثنى هذا هو مستقر هو سواء مستقر. لو قام إلى الثالثة هل يرجع؟ ولا يمكن لا يمكن كيف يرجع بثلاث يعني لا يجوز له ان يجلس بين لا اذا جاء من يعني بثلاث ومشغول على

هو بعيد هو مجلس فقط يسأل بعيد منه بنزل إلى الملك وإلى بعيد هذا أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه أبوه لكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا أول الليل وسطها أو آخر إن يسر له آخر الليل فهو أفضل وإلا أوتر في أوله قدر حديثه هذه الغذافة إذا رامتهم بصلاة يقول النعم من أخلاف العشاء يقول الفجر هذا وقت بك وإن تيسر آخر الليل فبعت الحديث على جابر أن ذلك قال الخافة أن يقوم آخر الليل فليس أوله وإن طلع يقوم آخر الليل فليس آخر الليل وإن صلاة الناسين ولا تأخذ خرج مسلم الصحيح كان الحمد المفصل والوضح البين كان على الإيثار لكن الليل هو الأفضل لمن تيسر له ذلك وأما إذا لم يتيسر له ذلك فيموت في أول الليل ويأخذ الحزم ومن أن عمر كان أحدهما في أول الليل وكان أحدهما وكان الثاني في آخر الليل كان صدق في أول الليل قال النبي حتى حزم أو قال له الحزم وقال عمر يتعلمين فقال أكون قوة كما قال الله عليه الصلاة والسلام المقصود أن إيثار آخر الليل أفضل إذا تيسر ذلك وإذا لم يتيسر أو كيف أن لا يتيسر أوتر في أول الليل ومن هذا ما رواه الشيخان بعد فلان رضي الله عنه الذي أوصاه بثلاث منها أن يتحقق النوم قالوا كان أبو هريرة يدرس الحديث فإذا مضى شر من الليل نام يشق على قيام بعد ذلك وهكذا من رسل حجب الدرداء من يعمل أوصاه بالإنكار قبل النوم أيضا فهذا كله يدلنا على أن الإنكار قبل النوم أفضل في حق من يخشى أن يقوم أما من كان يثق بقيام آخر الليل وله قدرة على ذلك فإن صيام آخر الليل أفضل من الجابر وغيره وكما تقدم حديث عائشة أنه انتهى وتره للسحر عليه الصلاة والسلام ولأنه يوافق التنزل الإلهي الذي يقول الله في الحديث دائم في استجاب له من شايف وطع سؤله الحديث هذا افضل من وجود وفي حديث ابن سعيد الثاني وانما يوتر نفسه ومسلم بها اذا اصبح ذكر هذا الحديث رواه من ذكره المؤلف للنسائي وداود وابن ماجه واحمد لكن في اسناده لهذا اللفظ امره من زيد الاسلم وهو ضعيف عند اهل العلم ورواه ابو داود بسند جيد لكن ليس فيه اذا اصبح ومن نسى المسلم فيوفي ذلك وليس فيه النوم والنوم مثل النسيان منه علم لكن روايه ابو داود تشهد بروايه عبد الرحمن وان كان ضعيفا شهد له بالصحه فيدل الحديث على ان اذا نمى الانسان ان يفت او نسيه فان افضل ان يقضيه ويصلي من النهار ما تيسر ولذلك في حديث عائشه صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا شغله عن ركبه نوم او مرض صلى من النهار دون ثلاث ركعه هذا يدل على ان اذا شغل عن ركبه الليل بمرض او نوم او مانع اخر فان الافضل له ان يصلي من النهار ولكنه يشفع لا يطول بل يشفعه فان روايه ابن سعيد مجمله مطلقه وروايه عائشه مفسره مجمله ويتعجل ويصح وأثبت تدل على أن الإيثار يكون بالشفع يعني يشفع أولا إذا كانت عادته خمسا صلى ستة كانت تسبيعه وإذا كان عادته سبعة صلى ثمانة وإذا كان عادته 11 صلى 11 ثم فيها أفضل تكون في الأم وعلى الصلاة والسلام هذا هو الأفضل والله أعلم. نعم يا شيخ نقول في الشفع إذا قرأت النهار لا يعني ما عنده نعم ما في ذلك ومن هناك تكون أفضل لكن بعدد.